أول نداء في القرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول نداء في القرآن، يعني أول أمر أمرنا به في القرآن كان إيه؟ بترتيب، مش بترتيب نزول المصحف، بترتيب المصحف اللي بين أيدينا، يعني مش بترتيب المكي والمدني. أول أمر ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن أو للناس، اقرأ بترتيب النزول، بترتيب بقى المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى نداء للناس، يقولوا لما يكون النداء لأهل مكة يبقى يا أيها الناس، لما يكون نداء لأهل المدينة يبقى يا أيها الذين آمنوا. يعني يا أيها الذين آمنوا دي غالبا في المجتمع اللي انتشر فيه الإيمان، يا أيها الناس ده المجتمع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب فيه الجميع. مع ان الايه في البقره مدنيه، ومع ان البقره سوره البقره نزلت سوره في المدينه، الا ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس، يا ايها الناس اعملوا ايه؟ اعبدوا ربكم، اطيعوا ربكم، اخضعوا لربكم، ذلوا لربكم. ثم استدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بايات مشاهده يراها الجميع. ايه هي؟ الذي خلقكم، ان الله سبحانه وتعالى ربكم الذي خلقكم. الخلق الإبداع على غير مثال سابق، يعني أنت لم تكن نطفة، لم يكن أصلا في حاجة اسمها إنسان، أتى على الزمان وقت لم يكن هناك إنسان. الله أبدعك على غير مثال سابق. إن الإنسان إزاي كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم، إزاي يتناسى الإنسان، إزاي عينين ولسان وشفتين وجهاز عصبي وإيدين ورجلين وقلب وكبد ومخ ودورة دموية ودورة تنفس، هذا كله إبداع لم يكن على مثال سابق، يعني ما كانش فيه حاجة قبلها. ثم خلق الإنسان على غرارها، إن الله أبدع خلق الإنسان، خلق الإنسان سبحانه وتعالى من طين، يعني شوية طين نفخ الله سبحانه وتعالى، شكلهم الله ثم نفخ فيهم، أو أمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيهم من روحه، فإذا بالإنسان هذا الذي يحمل من أسرار الله سبحانه وتعالى، اللي هو حتى الآن ما حد عارف إيه الروح، عارفين الروح اللي بتخلي الإنسان يتحرك ده ويروح ويجي وفجأة تنزع الروح، يبقى هو نفس الإنسان ميت، نفس الجسم بنفس الطبيعة بنفس الوزن مات. إيه اللي حصل؟ الروح منعته، إن نزعت منه الروح فأصبح ميت. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يقول لك اعبدني، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولم يخلقك أنت وحدك، إنما خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته من عقابه، لعلكم تفرون بهذه العبادة من عقابه. فإنه سبحانه وتعالى أبدع الإنسان، وقادر على أن يعذب الإنسان عذاب، وهو الخالق، عذاب لا يعذبه أحد. يعني الله إذا أراد أن يعذب إنسان، الله هو الخالق، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق عذاب للإنسان لا يستطيع الإنسان منه الفكاك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيات دالة على وحدانية، يعني تستدل منين على وحدانية، على أنه لا إله إلا الله؟ بص حواليك، حد يعرف يعمل ده؟ لو حد يعرف يعمل ده عبوده. كما أن الله استدل على وحدانية أو على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إن لو أنت شاكك عندك ريب في الرسالة فربنا سبحانه وتعالى تحداك، وقبل ما يتحدى النبوة تحدى الوحدانية، يعني قبل ما يعطيك دليل النبوة اعطاك دليل الايه؟ الوحدانية. ايه دليل الوحدانية؟ ايه هو؟ الخلق. حد يعرف يخلق؟ حد يعرف يخلق؟ حد يستطيع ان هو يخلق الارض؟ في حد شفته خلق الارض؟ حد ادعى ذلك؟ حد ادعى ان السماء، ان هذا البناء سماء يا جماعة مبنية، مبنية في احكام، ان كواكب ونجوم واقمار، هذه الكواكب التي تدور حول بعضها البعض، وهذه المجموعات الشمسية، هذه السماء المحكمة، السماء وراء سماء، من الذي بناها؟ بنت ازاي دي؟ حد ادعى يوم ان هذه السماء ان هو قادم على بنائها او يعرف ما فيها؟ الله يقول انا بنيت ذلك، انا بنيت ذلك سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الارض فراشا، الارض فراشا، الارض اللي انت بتعرف تعيش فيها، والسماء بناء، وانزل من السماء ماء. ازاي ان السماء بتنزل مية؟ يعني لما تقعد تفكر كده، هو المية بتطير ازاي؟ مطر يجي سحاب، السحاب يغطي، ولما يحجب الشمس او يحجب النجوم لو هينزل بالليل، وبعد كده السحاب ده يتحرك، تحركه الرياح، ثم يأتي هذا السحاب الى حيث اراد الله، ثم يأذن الله في ان يمطر فتنزل الماء. هذا الماء يجري في الانهار ويجري في البحار ويجري في الابار، ثم تأتي الشمس فيتبخر الماء مرة اخرى، ثم يصعد، ثم يطير في دورة ماء متصلة، حتى يستطيع الاكيان على وجه الارض ان تعيش. مين عمل ده؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. لما نزل الماء خرج من الارض ثمرة. دايما الثمرة يقول لك ايه ده عنده عقلية مثمرة، عقلية مثمرة يعني عقلية ايه؟ بيفكر حلو، يعني عقله يدل على الخير. ان يقول لك ايه، انا عملت اعمال وجنيت ثمرة، يعني ايه خدت حصلتها. ثمرة التي هي ناتج الاشياء. الله سبحانه وتعالى اخرج بهذا الماء ثمرات، هذه الثمار جعلها رزق، رزق يعني ينتفع به، يعني انسان ينتفع بهذه الثمرات. ثم عقب الله فقال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ان انت لما عرفت ان ربنا هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي ينفعك، فلا تطيع احد مع الله. وكلمة فلا تجعلوا لله اندادا محتاجة وقفة. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. كلمة انداد يعني ايه انداد؟ يعني يعني شبيه، يعني حد شبيه مثيل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك فلا تجعلوا لله اندادا، ما تعملش لله، تكون لله ند، ولا تجعل لله ند، ولا تجعل احد من الخلق لله ند، لا تطيع احد وتعصي الله، حتى لو الحد ده نفسك. الكلمة ند احنا دايما متخيلين ان واحد يجيب صلاه مثلا ويحطه ويبقى ده كده جعل لله ند، بتفاجئ الموضوع مش كده خالص. ده ان مجرد انك بتطيع حد في معصية الله انت جعلته لله ند، انك بتحب حد وتعظمه على حب الله انك جعلته لله ند، انك يبقى الطاعة والمعصية، الحب والكره، الحلال والحرام، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ان هو بقى في حد بيحلل ويحرم غير ربنا جعله لله ند، يبقى وكأن معنى اعبدوا ربكم ان توحده بالطاعة والمعصية. عبد الله بن عمر بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال له ايه اعظم ذنب في الحياة؟ استغرب قوي من سؤال عبد الله بن عمر، هو ليه بيسأل السؤال ده؟ يعني ما هو الذنب ذنب؟ ما الذنب كله ذنب؟ ما هو في سيئة وفي عقاب عليه، لكن هو بيسأل اي ذنب اعظم؟ وايه الذنب اللي اعظم من ايه؟ ايه اكبر ذنب؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلق. انك انت تعبد غير الله وقد خلقك. في اصناف يا جماعة في العبوديات مرفوضة مسمومة في القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر نوع من انواع العبودية قبل الادي في نفس الصفحة, نوع من انواع العبودية ربنا سبحانه وتعالى يكرهه يغضب عليه يعاقب عليه, اللي هي العبودية بالدماغ بالهوى, اللي هي كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم. يعني ايه كلما اضاء لهم مشوا فيه؟ ربنا شبه الرسالة بانها مطر. المطر ده عشان ينزل لازم يجي ايه سحاب, السحاب ده عشان يجي لازم يحجب ما وراءه, فلما بيحجب الشمس او النجوم فبيحصل فيه ظلمات. ما هو عشان المطر ينزل لازم يكون مفيش ايه, لازم مش هيبقى فيه ضوء من وراء هذا السحاب اللي هي الظلمات او قصير من السماء فيه ظلمات. هذه الظلام المؤمن عارف ان ده جاي بخير فمنتظر, المنافق عامل ايه خايف مقلق. الظلمات دي فيه رعد وبرق. الرعد لما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد والبرق قال يا رسول الله او قال يا محمد ما الرعد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الرعد ملك من الملائكة معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. المخراق لا يمسك فوطة بيضربوا بعض كده بالفوطة, ده اسمه مخراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هذا الرعد اللي فيه سورة في القرآن اسمها سورة ايه الرعد, ربنا سبحانه قال يسبح الرعد وبحمده, هذا الرعد ملك من الملائكة معه مخراق, بس مش مخراق بقى زي الفوطة بتاعت الأطفال, ده مخراق نار معه كأنه كرباج مخراق من نار يسوق به السحاب حيث شاء الله. الوحي نازل يذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين. صفات الكافرين ظلم ظلام ضياع, ويصدر عقاب هؤلاء فيه رعد وبرق. في واحد يعبد ربنا مش عايز يسمع ده, يقول لك بص ما تكلمنيش عن العذاب والعقاب والنار, بص كلمني على الحاجات اللي ايه اللي انا بحبها. كلما اضاء لهم يعني لمصالحهم, يعني لما يجي في حاجة في خير لنفسه او لمصلحته او لهواه, ايوة هو ده الدين, هو ده ايوة اقفنا عدي تاني. واذا اظلم عليهم لما يجي بقى في حاجة عليه عقوبة هو او عليه حاجة يغيرها وقف, لا لا لا انا في حاجة غلط, والدين بهواك او بهواك يقول لك ايه الدين اخلاق. طب حضرتك الحجاب الدين معاملة, طب حضرتك في معاملة لربنا يعني يا جات يعني على ده, يعني يا كل حاجة تزبطت وما جاتش الا فيه, تحس ان ايه 50 حجة بتطلع اول ما تيجي حاجة على نفسه حس ان فيه مشكلة. وفيه يا جماعة لما نقف عبده ربكم الذي خلقكم, ان الله استدل على وحدانيته وعلى استحقاقه وحده سبحانه وتعالى للعبادة بانه هو الذي خلق. لو حد خلق يطلب العبادة, لو حد بنى السماء يطلب العبادة, لو حد بيرزق يطلب العبادة, لو حد بيملك لحد موت او حياة او نشوف يطلب العبادة. الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل شيء ويملك كل شيء, إذن لا يعبد سواه. يبقى دليل العبودية البسيط خالص المشاهد في كتاب الله الخلق, ان احنا محتاجين نعبد, منها نعبد جاء شهر العبادة رمضان, رمضان المعظم, رمضان المبارك, ذلك الشهر الذي يضاعف الله فيه ثواب العبادة. يعني أي عبادة أنت تعبدها هتعبدها في رمضان هتختلف. طالب ثانوية عامة وهو داخل ثانوية عامة بيقولوا أنت هتخش علم ولا أدبي، صح؟ ولا بيقولوش هتخش علم ولا أدبي، بيقولوا أنت هتدخل علم ولا أدبي. ينفع واحد يقول لك والله خليه اتنين مع بعض، خلي علم وأدبي مع بعض، هينفع؟ هو محتاج انه يحدد مصيره من هو فين، من هو عنده 17 سنة وهو عنده 17 سنة او 16 سنة بيتسأل سؤال، انت هتدخل علمي ولا ادبي، انت هتدخل في السلك ده ولا السلك ده، انت هتبقى زي عمك ولا زي خالك ولا زي جارك، هتبقى دكتور ولا تبقى محاسب ولا تطلع صحفي، انت ترتيبك ايه في الحياة من هو عنده كم سنة؟ 16 سنة. بيختار، بيختار وظيفته المستقبلية وهو عنده 16 سنة. بتيجي بقى في الدين يقول لك سنس صغير، سيبني اتفتح شوية، مش عارف اخد قرار. يعني انت لما بتبقى في الدنيا بتعرف تاخد قرار، وبعدين يقول لك لا انا مش علم ولا ادب، ده علم رياضة ولا علم ولا علم علوم. بيختار. هو الان علينا ان نختار. انت عايز الجنة؟ حد من اللي قاعدين عايز الجنة؟ ينفع واحد يقول لك والله انا عايز ادخل ثانوي علم رياضة وبعدين ما راحش يسجل وما خدش دروس وما عرفش المنهج وفي الاخر يقول لك انا ان شاء الله اطلع مهندس؟ يا ابني انت هتسقط، هتسقط مستريح، انت حضرتك تعرفش اي حاجة في الموضوع، انت متخيلك انت هتعدي كده وهي ماشية مع بعضها، هي ما بتجيش كده، انت عليك انك تقف وقفة، انت في امتحان بعد شهر، مش معنى انك انت مش فاهم ان في امتحان ان في امتحان، مش معنى انك انت ما ذاكرتش انك انت او مش واخد بالك ان انت هتمتحن ان هما يوقفولك، انت عادي ما تروحش وتسقط. هو امتحان العبودية ان احنا يا جماعة في موسم طاعة علينا ان نختار، مش هتمشي بالورد، يعني مش هتيجي الايام زي بعضها وانا عادي انا ممكن ابقى مطيع وكل حاجة موجودة في الحياة تمام. لا، انا بقول لك هم دلوقتي لا مش هيحصل، محتاج انك انت تفكر مع نفسك وتقف مع نفسك وقفة، محتاج انك تقفي مع نفسك وقفة، انت محتاج تدخل الجنة، يبقى هتحقق عبودية ربنا ازاي؟ ده مسألة مهمة في الحياة تستحق التضحية ولا مسألة على هامش الحياة؟ اذا كانت هي مسألة مهمة تستحق التضحية، ايه اللي انت هتفكر فيه عشان تقرب من ربنا؟ ايه اللي انت هتفكر فيه عشان تاخد درجة عند الله؟ من تقرب اليه شبر انت قربت اليه ذراعا، هتتقرب الشبر ده. ايه الشبر اللي عندك؟ ما هو شبر كل واحد مختلف عن التاني، ايه الشبر اللي هتتقربه؟ بلاش نعبد ربنا بالطريقة المسمومة اللي هي طريقة ان انا هعبده بالدماغ، او هعبده عبادة انتقائية، او هعبده بس ما يجيش علي، او هعبده من غير ما تغير، هعبده كل حاجة زي ما هي، مش هيحصل. الله ذم المنافقين وذم اختياراتهم مع انهم ادعوا الايمان، قالوا امنا، قل لم تؤمنوا. ليه؟ لان لم يخضعوا لاوامر الله. لذلك يا جماعه نقطة خطيرة جدا، نقطة تحقيق العبودية. اخي كلمة اقولها، لماذا خلق الله الانسان؟ في حاجة تانية؟ في حاجة تانية يعني ممكن ربنا خلق الانسان لاجلها؟ يعني خلقه مثلا عشان يتناسل؟ الاعمار مثلا خلق عشان يعمر الكون؟ خلقه مثلا عشان يعمر الارض؟ خلقه عشان يبقى خليفة مثلا؟ كل دي من المقاصد، لكن الله لم يخلق الإنسان إلا لهدف واحد واضح، ما إلا الله ما خلق الإنسان لإعمار الكون، وما خلق الإنسان للاستخلاف، وما خلق الإنسان لحفظ النسب والنسل، إنما خلق الإنسان قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله خلق الإنسان فقط لأجل أن يعبده. والعبودية مسألة متفاوتة جدا، يعني في السراء في عبودية، وفي الضراء في عبودية، في وقت الغضب في عبودية، في وقت الجماع في عبودية، في وقت النصر في عبودية، في وقت الاستضعاف في عبودية، في وقت الغنى في عبودية، في وقت الفقر في عبودية، في وقت المرض في عبودية، في وقت الصحة في عبودية، في وقت الهرم والكبر في السن في عبودية، في وقت الشباب في عبودية. العبودية لا تنتهي، لكن باقي المقاصد بتنتهي سهل. عادي يقول لك احنا رب امرنا بالاعمار، طب ما انت اعملت وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ خلاص انت كده خلاص. لكن العبودية هي وظيفة العمر، لذلك علينا ان نفكر في حال هذه الوظيفة. انت عامل ايه في وظيفتك؟ انا عامل ايه في وظيفتي؟ واحنا مفروض ان احنا مقامنا عند الله فين؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكم تعجزون عن خلق السماوات والأرض، كما أنكم تعجزون عن الرزق، كما أنكم تعجزون عن كل ما ترون، فكذلك إنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وأقل ما في القرآن تعجزوا عنه اللي هو ليه؟ سورة. سورة العرب كانوا عارفين المقالة والشعر والقصيدة والقصة، لكن القرآن ما نزلش على ده خالص. القرآن نزل ايه؟ سورة. يقول لك السورة المصفوفة في الحيطة، في حاجة كده مصفوفة جنب بعضها من طين مصطفى وراء بعضها البعض بيسموها سورة. يقول لك السورة الذي فيها سور اللي حواليها منزلة، الذي كلما قرأها الإنسان ارتفع درجة. كل ما بتقرأ سورة تعمل ايه؟ اقرأ وارتقي. السورة سهلة الحفظ. فربنا كما أنه تحدى البشرية بالخلق، تحدى البشرية بسور. قال لهم لو انتم مش مصدقين ان هو رسول هاتوا سور، إن كنتم في غير من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قالوا من مثله يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رجل تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم هو قال هذا الكلام. أو فأتوا بسورة من مثله يعني سورة من القرآن، يعني هاتوا سورة من سور القرآن. والتحدي ده يا جماعه خلص ولا مستمر؟ ده مستمر، ده في تحديين. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني انتوا ما عملتوش قبل كده وربنا بيقول ومش هتعرفوا تعملوا غلط. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا الذي رفض عبودية الله، الله سبحانه وتعالى ينذره. ينذره بإيه؟ بنار. أكتر نار شفتها بتاكل بتاكل إيه؟ اكتر ناس شفتها بتاكل ايه؟ تاكل معادن. عمرك شفت نار بتاكل حجاره؟ يعني عمرك شفت حجر لو حطيته في النار ينار تاكله؟ ها البراكين بتاكل حجاره؟ اه. ولا الحجاره بتفضل، ما هو الجبل موجود حجاره اهوت، بيبقى البركان جوه الجبل والحجر والجبل زي ما هو. ربنا سبحانه بينذر الناس بنار وقودها الناس والحجاره. يقول لك دليل على شدة التعذيب، على شدة هذه النار، أنها تأكل حجارة. ده مش بتأكل حجارة، ده وقودها الحجارة، يعني بتولع بيه. ما أنا تأكل إيه بقى لما بتولع بالحجارة؟ ما أنا هتأكل إيه؟ فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه علينا أن نعرف فيما خلقنا، وأن نعرف معنى العبودية، وألا نتخذ الله أندادا، وان نعرف معنى الندية. مش معنى ان انا ندية ان انا بس اجيب صنم واحطه، انما احيانا انك انت بتطيع وتعصي ده ندية، انك انت بتحب وتكره ده ندية، ان يبقى في حلال وحرام على غير مراد الله سبحانه وتعالى ده ندية. أننا نعرف ما معنى العبودية وكيف نحقق العبودية. ثم أنزلنا الله سبحانه وتعالى من التخلف عن هذه العبودية بنار وقودها الناس والحجارة. ونحن في هذا الشهر اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله كل ليلة في رمضان عتقاء من النار، فانظروا هل تحبون وهل نحب أن نكون من هؤلاء العتقاء من النار، وانظروا لو أنكم تتطلعون إلى رحمات الله ورحمات تنزل، هل ستنزل الرحمات على أناس يغفلون ويلهون ويبتعدون عن شرع الله وعن أمر الله، أم ستنزل الرحمات على ركع السجود؟ يعني لو أنت عايز وأنا عايزين نعتق من النار، تفتكروا العتق من النيران ده هينزل على ناس واقفة قاعدة تصلي وماسكة المصحف وناس بتحقق أمر الله، ولا ناس مش في دماغها أي حاجة وبتعمل اللي هي عايزاه؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.